بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. وصلنا إخواني الكرام في تفسير سورة ياسين عند قول الله سبحانه وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لما تكلم الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة عن حال الكفار وأهل النار، تكلم هنا وعقبها بالحديث عن أصحاب الجنة، فالله تعالى وصفهم في نعيم عظيم وقال: إن أصحاب الجنة اليوم، يعني يوم القيامة، في شغل فاكهون، يعني متفكهون وفرحون بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهم ما لذت عيونهم وما طابت نفوسهم وما تمنونه، فكل ما يريدونه هم وأزواجهم أهلهم في ظلال على الأرائك متكئون، متكئون تحت الظلال، فهم في غاية من الراحة والنعيم. لهم فيها في الجنة فاكهة، ولهم أيضا ما يدعون، يعني ما يريدون مما أي شيء يخطر في باله، مجرد ما يدعيه يأتيه. سلام قولا من رب رحيم، يعني ولهم أيضا سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم، فالله سبحانه وتعالى يناديهم بالسلام ويحفهم بالسلام ويجعل عليهم كل أنواع السلام. يقول الشيخ سعيد رحمه الله: وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا؟ فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتوا أو تزول قلوبهم عن أماكنهم من الفرح والبهجة بالسرور لحصل ذلك. فنرجو ربنا أنه لا يحرمنا ذلك النعيم، وأن نمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم وسماع السلام من قول رب الرحيم. وهذا يعني كلام نفيس حقيقة من الشيخ السعدي رحمه الله. ثم قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني تميزوا وابتعدوا عن المؤمنين وكونوا على حدة في صف لوحدكم، وامتازوا يعني تميزوا وتفرقوا. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. لاحظ كيف سمى الله سبحانه وتعالى كل طاعة للشيطان عبادة، يعني الذي يستمع للشيطان في الوقوع بمعصية وتنفيذ معصية فإنه عبد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني عدو واضح بين. وأن اعبدوني، يعني أنا أمرتكم أن تعبدوني، هذا صراط مستقيم، أيضا هذا صراط واضح بين مستقيم. يعني كأن الله تعالى يقول يعني عداوة الشيطان عداوة واضحة، ألوهية الرحمن ألوهية واضحة، فكيف أيها البعيد انصرفت عن عبودية الرب الواضح عبوديته إلى العدو المبين الذي جعل حياته وسخر عمره فقط لإضلاله؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يعني الشيطان في تاريخه كله إضلال لبني آدم، فكيف يتخذ ويستمع لكلامه؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أقواما وأجيالا كثر وخلقا كثيرا، لقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهذا يعني من عظيم إقامة الحجة عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يجعل أيديهم وأرجلهم هي التي تشهد عليهم، ف فاليد تقول أنا فعلت وبطشت وسقطت، والرجل تقول نعم أنا مشيت إلى تلك المعصية وذلك الذنب. وسبحان الله، يعني لما يكون أقرب الناس وهم الشهداء على الإنسان يوم القيامة. ولذلك جاء في صحيح مسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة ليحاسبه وليحاسبه ربه، فيقول: يا ربي إني لا أرضى على نفسي من غير نفسي شهيدا. يظن أنه بهذا ينجو، فيقول له الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فيختم الله على فمه، يختم على فمه، والختم ترى مو إغلاق، ختم محروم، يعني يصبح كان بدون فم. فيختم الله على فمه فتنطق جوارحه ويديه وأرجله، كل أعضاء جسمه تنطق. فإذا نطقت وشهدت عليه أطلق الله فمه ولسانه، رد له قدرته على الكلام. فيبدأ هو يخاطب أعضاءه ويده ورجله ويقول: بعدا لكنا، بعدا لكنا وسحقا، إنما عن كنا كنت أناضل. يقول: أنا كنت أدافع عن كن، فإذا بكن أنتم التي تشهدن علي. فتقول أعضاءه كلها: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله تعالى أنطقنا بما يعني بالحق، ولا نستطيع أن نخالف ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول هنا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. يعني يوم القيامة لو شاء الله تعالى لجعلهم على الصراط، أيضا يختم على أبصارهم، فلا يرون الصراط الذي ينجيهم إلى الجنة فيتساقطون في جهنم. لكن مع هذا الله تعالى يطلق أبصارهم ويجعلهم يتساقطون أيضا حتى يزدادون عذابا، نسأل الله العافية. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. يعني نمسخهم فلا يستطيع التحرك. يقول الشيخ هنا: لمسخناهم على مكانتهم أذهبنا حركتهم فما استطاع مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى الوراء ليبعدوا عن النار. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولا بد لهم من العقوبة. ثم قال سبحانه: فما استطاع مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. يعني الإنسان كما لا يخفاكم يعني يبدأ صغيرا ثم يبدأ يكتمل بدنه وعقله حتى إذا اشتد عوده وقويت بصيرته ونظره وعضائه يبدأ بعد ذلك الرجوع مرة ثانية إلى الضعف. فالله تعالى خلقنا من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالله تعالى يقول: من نعمره، من يزداد عمره ننكسه في الخلق. يبدأ خلقه يضعف، يضعف بصره، يضعف سمعه، يضعف بدنه. وهذه إشارة إلى أن اقتربت أنت إلى الموت، فاعمل صالحا وارجع لربك. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول الشعر ولم يتعلمه، والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يعني أجاء بهذا القرآن، والله تعالى يعلم أنه سيأتي بهذا القرآن. فلو كان شاعرا قبل ذلك لقال الناس هذا القرآن من شعره ومن إبداعه كما كان. فلما كان قبل نبوته لا يقول الشعر أبدا، ثم فجأة أتى بكل هذه الفصاحة والبيان، عرف الناس أن هذا ليس منه وأن هذا وحي من الله. فيكون عدم شعره قبل ذلك دليل على صدق كلامه أن هذا القرآن من الله. ولذلك يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام العلماء يعدون له الأبيات والأشعار، بل كان أحيانا يقلب البيت، لأنه كان مثلا يقول: أرى كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، يقول: وكل نعيم زائل لا محالة، يقلب البيت. فيقول أبو بكر صدق الله ما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما يقدر يقول حتى بيت الشعر، فيقوم يقلب الكلمة. ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال بيتا إلا الأبيات المسجوعة اللي هي تأتي يعني سهلة، يعني مثلا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، هذا سجع. وحتى تلاحظون البيت الأول يعني مختلف وزنه عن الثاني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر أبدا، لا يقول الشعر أبدا حتى يتيقن الناس أن هذا القرآن من الله تعالى. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني أن يكون شعرا، إن هو ما يقوله إلا ذكر وقرآن مبين. طيب القرآن ماذا يفعل؟ قال الله تعالى لينذر من كان حيا، حياة القلوب، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذا هو هدف وإنزال القرآن العظيم، ليحيي الله تعالى بها القلوب ويقيم بها الحجة على المعاندين. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن وبفهمه وبالعمل به. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.